إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، والوصول لآخر فصول الكتاب، وهو أهم الفصول، علاج داء العشق لمن ابتلي به. وقلنا إن هذا العلاج له طريقان: الأول الطريق المانع من حصوله اللي هو الوقاية خير من العلاج، والطريق الثاني هو المداواة أو الرفع بعد وقوعه. ما زلنا في الكلام عن الطريق الأول، وهو أمران، هما أمران: الأول غض البصر، والثاني الانشغال بمحبوب أعلى من هذا العشق، بحيث إن القلب ينبعث للمحبوب الأعلى فيتخلص من حالة العشق. واستطرد ابن القيم رحمه الله في الكلام عن المحبوب الأعلى، وبدأ يتكلم بقى عن الحب ومراتب الحب وعلاقة ذلك بالتعبد. وصلنا احنا ايه بقى الفصل في قال: ثم التتيم. احنا قلنا في الدرس اللي فات لو حضراتكم فاكرين ان الحب، ابن القيم لما في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين قال ان التتيم، ان المحبة او الحب ليه كم اسم، فاكرين كم اسم؟ 60 اسم. هو ذكر منهم في الكتاب 50، واحنا قرأنا بعضهم المرة اللي فاتت. فهو بيتكلم بقى ان من ضمن، احنا فاكرين حتى قلنا ايه، الحب والعلاقة والصبابة والشغف والحاجات دي كلها، ومن ضمنهم قال ايه، قال التتيم، قال ده اعلى حاجة اللي احنا وصلناها دي. قال: ثم التتيم، وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه. تتيم تعبد المحب لمحبوبه. شوف وصلنا لفين، يبقى إن وصل لدرجة المحبة إنه بيعبد هذا المحبوب. يقال تيمه الحب إذا عبده، ومنه تيم الله يعني عبد الله. وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم طريق معبد يعني مذلل قد زللته الأقدام. فالعبد هو الذي زلله الحب والخضوع لمحبوبه. ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها. وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام الدعوة إليه، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء. في مقام الدعوة إليه قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام التحدي قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام الإسراء اللي هو من أشرف المقامات اللي وصلها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي حديث الشفاعة، وده فيه بقى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المقام المحمود، ودي منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد فقره النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم.

فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله. وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون هم اخترعوا هذه الأنداد. طيب، كقول الله عز وجل وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بالظاهر من القول. وقال عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. طيب، قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، إيه المقصود بها؟ فيها ورد فيها تفسيران. التفسير الأول والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن المشركين ما كانوش بينكروا وجود ربنا ولا كانوا بيعلنوا أنهم لا يحبون الله. مشكلتهم كلها كانت إيه؟ أنهم يشركون مع الله غيره سبحانه وتعالى. فده المعنى الأول، إن المؤمنين أشد حبا لله لكمال إخلاصهم وتوحيدهم في لله سبحانه وتعالى. والمعنى ده مرجوح، المعنى الأرجح والأقوى والأظهر والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من هؤلاء المشركين لأندادهم. ليه بقى؟ ليه الذين آمنوا أشد حبا لله؟ اللي بيحب ربنا تعبدا والصادق المخلص ده بيعبد ربنا سبحانه وتعالى في السراء والضراء، يتعبد لله عز وجل في الخلوة والجلوة، يعني أمام أعين الناس وهو مستتر عنهم، يعبد الله عز وجل في كل مراحل حياته وعند تغير الأحوال والأوضاع والأقدار. أما هؤلاء المشركون فيعبدون الله عز وجل، يعبدون آسف أندادهم، فإذا أصابهم الضر كما قال عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هم يرجعوا ربنا ساعتها يرجعوا ربنا على طول. طيب، يبقى ده معنى والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول ابن القيم فأخبر سبحانه أن من الناس من يشترك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. يبقى هو ابن قيم برضو اختار المعنى اللي احنا قلنا عليه والتفسير الثاني. وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله، والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم. وهيبدأ بقى يضرب لنا أمثلة جميلة جدا في الكلام ده بقى. بيقول ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر بالإنكار تارة. فقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، دي كلها آيات ربنا، سماء وأرض وخلق الإنسان وهكذا، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ليس هناك ولي على الحقيقة، والولي هو الناصر أو الحليف أو الموالي الذي يتولى أمرك، ليس لك من دون الله على الحقيقة من يتولاك، فكل ولاية دون الله عز وجل وبغيره فهي ساقطة لا قيمة لها. ولا شفيع، لأنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى عشان ربنا بيقول إيه؟ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. دي لما جمع بين الولي والشفيع في آية واحدة. قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال في الإفراد ذكر الشفعاء بس في سورة الزمر أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وده في نوع من التوبيخ واللوم والتقريع، انت متخذهم شفعاء من دون الله ليه استقلالا كده؟ يعني اولا مفيش حد هيشفع عند ربنا الا باذنه، وبعدين هو ده انت متخذهم شفعاء باستقلاليه دولت. اولو كانوا لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، الملك على الحقيقه هو الله عز وجل، ولا يعقلون ده دي اصنام كمان. طيب، وقال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله، بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله، فهذا لون وذاك لون. كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون، والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون آخر. وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة، بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها، يعني نتائجها. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء، لا يتم إلا بها، إذ محبته من محبة الله. هو بيقول الحب في الله ده ما يتنافش مع المحبة التعبد، لأنه في الحقيقة هو من لوازمها. يعني أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أعبد الخلق لله وأعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية صلى الله عليه وسلم، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره الله عز وجل ليكون خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت بتحبه لأجل أن الله عز وجل اختاره نبيا رسولا خاتم النبيين، ولأجل أنه أعبد الخلق له، وهكذا صح؟ يبقى عشان كده ديت ما تنفكش عن محبة الله، مش قسيم ليها، مش مضاد ليها. طيب بيقول: وكذلك كل حب في الله ولله. بتحب واحد أخ ليك في الله، بتحب العبادات، بتحب المساجد، بتحب الطاعات، بتحب الإصلاح والعدل والاستقامة، بتحب الحاجات دي لله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وفي لفظ: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي الحديث الذي في السنن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث آخر: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك. وبالمناسبة مسألة الحب في الله ديت مسألة مش سهلة، عايز الإنسان ينقي قلبه ويصفيه، وبالفعل تتوثق علاقته بالله عز وجل ويخلص لله ويصدق مع الله ويكسر من التعبد لله، ساعتها فعلا هيبقى يحب إنسان لله، وهيسوى عليه أن يحب إنسان لله حتى لو كان الإنسان ده فقير، حتى لو كان الإنسان ده خالي من الوجاهة، حتى لو لم يكن بينه وبين هذا الإنسان أي نفع دنيوي، وهيجد قلبه يمتلئ بمحبة هذا الشخص. طيب ده على قدر ما عنده من تعظيم ربنا سبحانه وتعالى والمحبة والتعبد، على قدر ما يكون عنده هذه الولاية أو الحب في الله. والحب في الله لا يتأثر أو يعني لا يخضع للمصالح الشخصية والمصالح الدنيوية. مما لا شك أن المصالح هتراعى، بس ده دي حاجة غير اللي احنا بنتكلم فيه، دي حاجة غير اللي احنا بنتكلم فيه. بيقول فصل، هيبتدي برضو يستطرد في المحبة. هو كل ده عايز يوصلنا فين عشان الناس بس ما تتوهش مني؟ هو كل ده ابن القيم بيكلمنا عايز يقولنا ايه؟ التطويل ده كله والاطناب ده كله، عايز يقول ان اللي هيخليك تمتنع ابتداء او انتهاء عن وجود علاقة عشق في قلبك ايه؟ حب ربنا. في حاجة اعلى، في حاجة اعلى. هو بقى عمال يطنب جدا ويسهب في المسألة ديت ويفصلها. فصل: وهنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. مش احنا قايلين التفسير الأول في الآية والذين أمنوا أشد حبا لله، أي من حب هؤلاء المشركين لله، لأن هم بيحبوا يشركوا معه غيرهم. طيب، فقالك مجرد المحبة أو وجود محبة في القلب بأي نسبة ربنا سبحانه وتعالى، ده في حد ذاته مش سبب كافي، ده مش سبب كافي يخليك إيه، يخلي الإنسان يحصل النجاة. لازم محبة لا يكون فيها لله ند، مهمة دي يا أخوانا، ما يكونش لربنا فيها إيه ند في القلب خالص. الثاني محبة ما يحبه الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، لأن ربنا بيحب التوحيد، يحب الإسلام، يحب الانقياد، يحب الاستسلام، يحب الطاعة، يحب المؤمنين، يحب المحسنين وهكذا. وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. الثالث الحب لله وفي الله، وهي من لوازم محبة ما يحب الله عز وجل، ولا يستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه وله. يكون الباعث والمحرك ليك على أنك تحب شخص أو فعل أو عمل أو شيء أو مكان أو بقع، إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب الحاجة دي. الرابع المحبة مع الله، وهي دي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. والحقيقة مش كل المحبة مع الله شركية، في محبة هتبقى من جنس المعاصي، ولو شئت فأقول شرك دون شرك أصغر أو شرك دون شرك، بمعنى اللي قلبه أشرب حب معصية معينة مش راضي يتخلص منها، في الحقيقة المحبة اللي في قلبه دي محبة إيه؟ محرمة، وفيه شعبة من شعب الشرك، لكنه ليس الشرك الأكبر الناقل عن الملة. طب لو المحبة اللي في قلبه دي وصلته للكفر، يبقى قالت المحبة دي محبة إيه؟ كفرية. لو وصلته للشرك هيبقى محبة شركية، على أساس التفريق بين الشرك وبين الكفر، الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك. بيقول وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. وابن القيم تاني في مكان تاني يقول لك اللي هيحب حاجة مع ربنا هيتعذب بيها. يعني اللي بيحب الفلوس وحبه للفلوس ده مخليه يعمل محرمات، لدرجة ان النبي وصفه انه عبد، واحنا قلنا ديت ايه فيها نوع من الشركة، بس الشركة اصغر مش اكبر. تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار، تعس عبده الخميصة، تعس عبده الخميصة في آخر الحديث. طيب هو هيتعذب بالفلوس دي، هيتعذب بالفلوس دي. اللي بيحب حد من عياله وعنده به تعلق مرضي لدرجة ان هو ممكن يعمل محرمات عشان ابنه، عين ابنه، المحبة دي في الحياة تبقى ايه؟ هيتعذب بيها في يوم من الايام. طب اللي هيحب شهوة معينة، اللي هيحب بقى اللي هو العشق المحرم اللي هو موضوع الكتاب اللي معانا ده، اللي هيحب المخدرات، اللي هيحب المسكرات، اللي هيحب الظهور والوجاهة، كل واحد هيحب حاجة لا بيأذن الله عز وجل له فيها شرعا، ويسترسل معها ويتجارى مع نتائجها وما تؤدي إليه، تأكد أنه يتعذب بهذا الأمر ما لم يتوب ويتدركه الله عز وجل برحمته، وده أمر مشاهد ومجرب. بيقول وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهو المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية آسف من الطبع، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام، ومحبة النوم، ومحبة الزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. خلي بالك احنا بعض الناس بدأ إيان يحصل عنده نوع نفرة وانقباض من هذا النوع من الخطاب، انك عمال تقول له خد بالك بلاش الغفلة، خد بالك بلاش الاكثار من المباحات، خد بالك بلاش الانغماس الكامل في أمور تستولي على قلبك. ما هو ربنا اللي بيقول يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. النداء ده تذكير للمؤمن ان انت خلي بالك لو مشيت في السكه دي هتندم. والايات ديت من سوره الايه المنافقون ختمت بها السوره، قال لك تنبيه على ان ممكن يكون من اوسع الابواب اللي تقعد وتطلع العبد وتوديه للنفاق وعدم خلوص قلبه من هذه المحبه، محبه الاموال والايه والاولاد. وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فكرة إعلاء الذكر بمعناه العام بقى، الصلاة، الصيام، العبادات عموما، تلاوة القرآن، القيام بحق الله عز وجل وطاعته إما وجوبا أو استحبابا، ده إعلاء هذا الأمر عن سفاسف الدنيا بقى اللي هي حط منها إيه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اللي بيسعدهم على كده وبيحركهم للأمر ده يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هيقول بعد كده ابن القيم فصل ثم الخلة. ايه أعلى بقى من التتيم كمان؟ قال الخلة. الخلة دي أعلى ليه بقى؟ قال وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما، وهذا المنصب خلص عند الله عز وجل لخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد عليهم السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وفي حديث آخر إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. طيب هيضرب لنا مثال جميل جدا هنا فيما يتعلق بقصة سيدنا إبراهيم. بيقول ولما سأل إبراهيم الولد فأعطيه وتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة. اللي احنا سمينا حب الولد ده اسمه حب ايه لسه قايلينه؟ طبيعي مش كده؟ حب طبيعي يعني هو مش محرب ولا حاجة، بس خد شعبة من قلب الخليل عليه السلام. غار الحبيب على خليله لو ربنا سبحانه وتعالى أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبحه، وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا، ولم يكن المقصود ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود، فرفع الذبح وفدي بذبح عظيم. اقعد بقى انت عيش مع قصة سيدنا إبراهيم والموقف ده وتخيله مع نفسك مرات ومرات ان انت تمتحن بمثل هذا الأمر. وعشان كده بنقول كل سنة بيجي فيها عيد الأضحى ويجي فيها ذكرى ذبح إبراهيم عليه السلام لولده والفداء بالأضحية، كل إنسان بيقعد بقى يشوف وفعلا بيضحي بقد إيه من هواه، بيضحي بقد إيه من رغباته وإراداته التي أراد الله سبحانه وتعالى له أن يضحي بها. شوف بقى إيه عنده قد إيه من الشجاعة والإقدام، عنده قد إيه من القوة والعزم أنه يضحي بالأمر ده. بيقول فإن الرب ليخلص القلب للرب، ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل للامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود، فرفع الذبح وفدي بذبح عظيم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بل لابد أن يبقى بعضه أو بدله. يعني ربنا لما هينسخ الحاجة ديت اللي أمر بها هيبقى منها شيء، كما أبقى شرعية الفداء اللي هي الأضحية، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة. يقصد بها إيه؟ الآيات اللي سورة إيه؟ المجادلة، صح؟ يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. رفعت الإيه؟ رفع الحكم بالوجوب وبقي الحكم بالاستحباب. وكما أبقى استحلال الصدقة بين يدي المناجاة، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع 50. هو ربنا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه الأول بكم؟ 50. لما نسخوا ما بقوش صفر، بقوا كم؟ 5. وأبقى ثوابها، وقال لا يبدل القول لدي، هي 5 وهي 50 في الأجر. بيقول وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم، فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بمحبته لعائشة ولأبيها. يعني هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هو ملوش أخلاء من الأرض، صح كده؟ طيب، وقال في أحاديث لما سألوا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال فمن الرجال قال أبوه. وكذلك أخبر بمحبته لعمر بن الخطاب وغيره. وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، بس التوابين والمتطهرين دولت ليسوا أخلاء للإيه؟ للرحمن، إنما يحبهم الله. أما منزلة الخلة دي منزلة خاصة، صح كده؟ يبقى يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين، وخلته خاصة بالخليلين. والشاب التائب حبيب الله، الشاب التائب حبيب الله، ده حديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة من حديث أنس بقول بلفظ إن الله يحب الشاب التائب، إسناده في ضعف لكن المعنى صحيح. المعنى صحيح ليه؟ لأنه ثبت في أحاديث أخرى، منها 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم وشاب نشأ في عبادة الله. وكذلك حديث يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة. طيب، فصل. وقد تقدم أن العبد، هو بقى ده الكلام، ركز في الأسطر ديت، يقول وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه. هو بيحط لنا قانون دلوقتي في المحبة، العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه. فيا صاحب الذنب المقيم عليه، يا صاحب الذنب الذي قد أدمنت هذا الذنب، يا صاحب الذنب الذي أوبقك هذا الذنب وكدر عليك عيشك وأزعجك وأحزنك، إن كنت صادقا في الرغبة في ترك هذا الذنب فاسمع لهذا الكلام. العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه. أنت عندك صدق فعلا، هو بيوجه دلوقتي الروشتة لعلاج هذا المرض، بيقول لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله. يروح يعمل عملية، هو بيكره أن حد يفتح له بطنه، بس يعمل عملية ليه؟ عشان يسيل المرارة اللي عمل له إزعاج أو الزايدة المؤلمة أو الحاجات دي. يبقى أو يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله. هو بيحب العافية والسلامة، وذلك كان يقول الشاعر ولربما صحت الأجساد بالعلل، لربما صحت الأجساد بالعلل. بيقول أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض. العقل يقول لما يبقى قدامك حاجتين بتحبهم هتفضل وتختار إيه؟ الأحب إليك. عشان كده قلنا اللي هيحب المعصية أكتر من حب ربنا دي مشكلة كبيرة، دي كده عنده نقص في المحبة الواجبة في قلبه. هو بيحب ربنا بس ما عندوش قدر المحبة الواجب اللي يمنعه من الوقوع في المعصية دي. بيقول وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما، وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض، أن هذا كمال قوة الحب والبغض، ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب. قوة الإدراك وشجاعة القلب، اللي عايز فعلا يحسم أمره في أولويات محبته فيختار الأعلى ويفوت الأدنى، أو في المكروهات فيختار الأدنى ويفوت الأعلى، لازم يكون عنده حاجتين، والحاجتين دولت نركز فيهم. الحاجة الأولى قوة الإدراك، والحاجة الثانية شجاعة القلب. فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث أنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له، لإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله. ابن القيم دلوقتي واخد إيدينا الواحد فينا كده وقوله تعالى أما أوريك إيه اللي مدمرك، تعالى أما أوريك إيه اللي معطلك في طريق السير إلى الله، تعالى أما أوريك إيه اللي بيوقعك كل مرة في حاجة أنت عارف إنها غلط. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه. فيبقى عقله مقتنع بحاجة معينة ودينه وحكم الدين بيقول له حاجة معينة هو عارفها، لكن الغلبة هنا مش لسلطان العقل والدين، هو عنده الشهوة أعلى وهي المسيطرة وهي اللي بتحرك عقله، وهي أو مش بتحرك، بتغلب على عقله وعلى دينه. بيقول فيقهر الغالب الضعيف، ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. وهيضرب لنا مثال كلنا عارفينه: إذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره، يمنعه من أكل حاجة تأذيه، حاجة هو اللي عنده ضغط ممنوع يأكل الحاجات اللي ترفع الضغط، حوادق بقى أو حاجات دهون أو غيره، أو اللي عنده سكر ممنوع أن يأكل حاجة ترفع السكر. طيب كم واحد بيمتثل كلام الطبيب بقى؟ بيقول فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله. في واحد مرة عنده سكر ربنا يرحمه بقى توفى، وكان ملخبط جدا في الأكل بالذات الحلويات الحاجات دي، وكل شوية يروح للدكتور، المهم إيه يحصل عنده مشاكل وجروح في القدم ويشيل صوبع. فمرة راح للدكتور قال له بقول لك يا دكتور فاضل صوبع شيله عشان أكل براحتي. يعني هو شو بيلجأ لإيه؟ يعني هو مش في دماغه، يعني مش حاطط في دماغه وذهنه خالص إن هو يلتزم بالإيه؟ باللي الدكتور قايل عليه. أخوانا دي مشكلة والله، هو فعلا بيقول لك كده. بيقول ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الأطباء عديم المروءة، فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة، وأما عدم الفعل ترك يعني فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه. واحد تارك لشرب المخدرات ليه؟ ما يعرفش إن في حاجة في الدنيا اسمها مخدرات، ما شافهاش بعينه، ما سمعش عنها خلاص، أو عنده مرض أو مشكلة تمنعه من أنه يتناول الأمر، فهو خايف على صحته مثلا. وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانعة منه. ده غير اللي قدامه المخدر وبيقول أنا هسيبه لله لأن ربنا سبحانه وتعالى إيه نهى عنه. ماشي، زي مثلا العرب ما كانت متعلقة بالخمر كده، بيقول وهذا متعلق الأمر والنهي وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب. مش احنا قلنا في تعريف العبادة القول اسم الجامع لكل ما يحب الله ورضاه من الأقوال والأعمال والإيه والطرق. ليه قلنا الطرق؟ لأن في الترك اللي هو بسبيل كف، اللي هو الترك مش العدمي، الترك اللي مقصود أو محرك القلب في هذا الترك هو ابتغاء وجه الله عز وجل. بالمناسبة السطرين اللي كتبه ابن القيم فيما يتعلق بالترك ده، ده اللي عمل فيه الشيخ محمد صلاح رسالة الماجستير بتاعته، رسالة مجلدين في السطرين دوما، اللي هي الطرق، الطرق النبوية، طرق النبي عليه الصلاة والسلام ايه هي بقى وايه اقسامها. هو بقى جايب الحاجات دي كلها بالتفاصيل. بيقول هو الذي يسمى الكف وهو متعلق الثواب والعقاب، وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، هل هو امر وجودي ام امر عدمي. والتحقيق ان هو قسمين، فيه منه وجودي فيه منه ايه عدمي. فالترك المضاف الى عدم السبب المقتضي عدمي، والمضاف الى السبب المانع من الفعل وجودي. ودي اللي بعض الناس بدأ يقول لك فيها ايه، بيقول لك خد بالك انت ممكن تكون ما امتحنتش في المشكله دي قبل كده، يعني انت ما امتحنتش في الرشوه قبل كده، لان في الحقيقه انت ما جاش عليك يوم اشتغلت في مكان هتاخد فيه رشوه، انت طول عمرك شغال ايه في عمل خاص، فانت ما يتقالش عليك تارك للرشوه، انت في الحقيقه ما تعرضتش اصلا للاختبار ده. عكس واحد تاني موظف مطحون مرتبه قليل وقاعد في مؤسسة الفساد فيها يملأ الأجواء، وكل من حوله يتناول الرشوة وهو إيه هيقاوم، هيقول لا مش هاخد رشوة، عياله مش عارف يجمل لهم الشهر، وقدامه إن بدل ما يكون دخله مثلا 2000 جنيه ولا 3000 جنيه ممكن يوصل 10000 جنيه أو أكتر، وكل اللي حواليه منه بيعملوا كده، وهو هيقول لا لله. فده ترك الرشوة، وانت قاعد في المحل الخاص بتاعك ما تركت الرشوة، ده زي ده. وفي الحقيقة ايه ده بخطأ ما تحطش الاختبار اصلا، فعشان بس ناخد بالنا. فالترك المضاف الى عدم السبب المقتضي عدمي، والمضاف الى السبب المانع من الفعل وجودي. وزي ما قلنا في واحد ما الحاجة دي ما خطرتلوش على بال اصلا، وده اللي يفسر لك بقى ايه ليه بعض الناس بيعمل عبادات ويقع في كبائر، او يترك كبائر معينة ويقع في كبائر تانية. هي مسألة متعلقة بايه؟ اجابة على السؤال ده متعلقة بايه يا اخوانا؟ تروحتوا مني ولا روحتوا فيه؟ متعلقة بايه؟ اللي هو متعلقش كل حاجة متعلقة بالتعلق. هو ما بيحي يعني مثلا في ناس يعني في واحد مجرم فعلا بما تحمل كلمة مجرم من معنى، ويعني غارق في الفواحش لأذنيه، وإلى اللحظة دي ما بيشربش الشاي، مش ما بيشربش السجاير، ما بيشربش شاي فضلا عنه ولا ليه في السجاير ولا في الشاي، بقول لك يعني ايه ما بيشربش شاي. فتخيل ده بقى تركه للشاي وللسجاير، بس طبعا الشاي مش مشكلة، تركه بقى للسجاير وما أعلى منها بقى من المسكرات والمخدرات، تركها ليه؟ هو مش في دماغه، هو مجرم فعلا. والعكس واحد تاني مدمن وهو عمره لو قدامه ملكة جمال العالم مش هيبص لها اصلا، مش تورعا مش تعففا، هي مش يعني مش ما عندوش اقبال نفسي على الامر ده فعلا. فده ايه بقى؟ عشان كده هو بيقول لك خد بالك انت تركك لايه. وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين انما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتز بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه. أي واحد بيتحرك بيدور على لذة أو تخلص من ألم. بيقول هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذوله. ماشي يا عم، ده راجل حبيب كبير بيقول إن هي حبته دي لو هو عيان وعنده أي حاجة مجرد ما هيتقابل معاها خلاص وربنا هيشفيه كده.